اللهم يا رب الأرباب أسعدنا بأقل الأسباب، بأبسط التوقعات، بألطف المواقف، بأعذب الصدف، بأكثر البسمات عفوية وأصدق الناس تلقائية، بالود غير المنتظر، بالبهجة غير المتكلفة. واطرح يا إلهي في تفاصيلنا البركة برحمتك يا أرحم الراحمين. في ختام هذا النقل المباشر لشعائر صلاة التراويح وقبلها صلاة العشاء، لكم أجمل تحية من فريق العمل من المكبرية، محسن الغامدي من هندسة الصوت، نواف الشريف وبندر خالد وقاسم بخاري، مدير الاستوديو إبراهيم الصهيل، الإشراف الهندسي محمد الحارثي، الإشراف العام الأستاذ صالح بن سليمان الأحمدي، وأجمل تحية من مخرجي هذا النقل رضوان صحرة وتركي بخاري. أجمل وأرق تحية لكم من محدثكم عبد العزيز أحمد غزان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.